الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة وبعد. يقول المصنف في باب الأنية، يقول رحمه الله: وكل أجزائها يعني الميتة، وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه. كل أجزاء الميتة نجسة، ما الدليل على هذا؟ قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، فمعنى هذا أن الميتة محرمة. طيب، من أين للمؤلف قوله كل أجزائها؟ هذا عموم، من أين له العموم؟ لأن الأصل حمل اللفظ على عمومه، قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا، وقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، هذا يعني عموم الميت، كل أجزاء الميتة محرمة، خلاص؟ فإذا قول المصنف رحمه الله وكل أجزائها نجسة يستدل له بالقرآن، ويستدل لعموم لفظه رحمه الله بعموم لفظ القرآن: حرمت عليكم الميتة. يقول: وكل أجزائها نجسة. إذن أو قال لنا قائل: اللحم الموجود في يد الميتة نجس ولا طاهر؟ نجس. اللحم الموجود في رأسها نجس. كل أجزاء الميتة نجس، اليد والرجل والرأس والبطن والظهر، كل أجزاء الميتة نجسة كما يقول المصنف. وهذا طبعا يدخل فيه القرن والحافر والجلد والشعر، مش كده ولا ايه؟ كل هذا يدخل في هذا. يقول المؤلف: غير شعر ونحوه. ما هو نحو الشعر؟ الوبر والريش والصوف، يعني ما هو موجود خارج جلد الميتة، أو ما يكسو الجلد من شعر أو ريش أو وبر أو صوف، هذا ما حكمه؟ طاهر، ولكن بشرط أن يقص لا ينزع، لأنه لو نزع كما قلت لكم لخرج بأصوله، وفي أصول هذا إيه؟ الدم، فيسبب نجاسة هذه الأصول. طيب، لو نزع بأصوله يطهر ولا يكون نجس؟ على خلاف بين العلماء، طبعا لا داعي للدخول في مسائل الخلاف لأن الوقت يعني قصير. يبقى إذن ما هو موجود خارج الجلد مما يعلو الجلد، مما يعلو الجلد من شعر ووبر وصوف وريش، كل هذا ما حكمه؟ طاهر، بشرط أن يقص ولا ينزع حتى لا يخرج بالدم، خلاص؟ طيب، معنى هذا أن عظم الميتة نجس، صح؟ وقرن الميتة نجس، وحافر الميتة نجس، لأن الاستثناء معيار العموم. هذه قاعدة مهمة جدا، الاستثناء معيار العموم. يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما نورد لفظ عام ثم نستثني من هذا العام شيء واحد، يبقى لا يستثنى إلا هذا الواحد فقط. طيب، تطبيق على هذا الكلام، نعيد الكلام مرة أخرى: الاستثناء معيار العموم. يعني إيه الاستثناء معيار العموم؟ يعني إذا أخرج من المستثنى منه شيء واحد فلا يخرج إلا هذا الواحد، لا يخالف المستثنى منه في الحكم إلا هذا الواحد. خلاص كده فرغتم؟ طيب، الاستثناء معيار العموم. يعني إذا قلت: ما نجح في الصف الأول الإعدادي إلا طالبان، يبقى معنى هذا أنه نجح في الصف الأول كم طالب؟ اثنين. هل يصح أن نقول نجح ثلاثة أربعة خمسة؟ طب واحد؟ لا يصح. ليه؟ لأنني استثنيت من طلاب الصف الأول كم طالب؟ طالبين، مش كده ولا إيه؟ فلا يصح أن نزيد أو إيه؟ أو ننقص. هذا معنى كلام العلماء أن الاستثناء معيار العموم، يعني إذا أخرجنا من المستثنى منه شيء لا يزاد عليه ولا ينقص منه، خلاص، ولا يخالف المستثنى منه في الحكم إلا هذا. فعلى هذا لو قلت: لا ينقض الوضوء إلا الحدث، ده صحيح؟ ها؟ صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأنك أشياء غير الحدث تنقض الوضوء. مثل ماذا؟ النوم نوم ينقض الوضوء، مش كده ولا ايه؟ طيب في حاجة تانية تنقض الوضوء غير الحدث غير النوم؟ ها؟ مع شهوة، مع شهوة أحسن. خروج ال طيب احنا بدل ما نقول الحدث نقول كل خارج من السبيلين حتى يعم الدم والريح والبول والغائط، كل خارج من السبيلين ينقض الحدث ينقض الوضوء. نعم الإغماء ينقض الوضوء. لما؟ لأن النوم ينقضه، والنوم بيكون فيه نوع من الإدراك والشعور ولا لا؟ لذلك إذا نبهت النائم انتبه، أما الإغماء يغيب فيه الإدراك، فالإغماء في نقض الوضوء أولى من الإيه؟ من النوم. فإذا لو أنا قلت لا ينقض الوضوء إلا الحدث يبقى كلامي صحيح؟ خطأ. ليه؟ لأن الاستثناء معيار العموم، يبقى معنى هذا أنه لا ينقض الوضوء من كل الأشياء إلا شيء واحد هو الإيه؟ الحدث، ورغم هذا هناك أشياء تنقض الوضوء، يبقى هذا الاستثناء ماله؟ خاطئ. طيب المصنف هنا يقول وكل أجزائها يعني أجزاء الميتة نجسة غير شعر ونحوه، يبقى المصنف استثنى ما يكسو الجلد، ما يكسو الجلد سواء كان شعر أو إيه؟ أو وبر أو صوف أو ريش، مش كده؟ طيب يبقى معنى كده احنا بنقول الاستثناء معيار العموم، يبقى أي شيء غير الشعر أو ما يكسو الجلد نجس من الميت، يبقى الظفر ما حكمه؟ نجس، والحافر نجس، والقرن نجس، والعظم نجس، واللحم نجس، والدهن نجس، مش كده؟ حتى اللبن في الجلد يعني اللبن الموجود في كيسه إن كانت الميتة مثلا من البقرة أو الجاموس أو الإبل أو الماعز فيها لبن، وهذا اللبن في كيس معزول عن جسم الميتة هو أيضا نجس لأنه لم يستثني من الميتة إلا إيه؟ إلا الشعر. طيب هل هذا الاستثناء صحيح؟ هذا ما نتكلم فيه. طبعا كون الشعر ونحوه طاهر هذا لا إشكال فيه. ليه؟ لأن العلماء قالوا الميتة نجست بسبب ماذا؟ إيه اللي نجس الميتة؟ لا الموت، هي لما ماتت حتف أنفها مثلا بضرب أو صعق كهربي أو سقوط من شيء عالي أو غرق في الماء، لما ماتت حتف أنفها إيه اللي حصل؟ حكم بنجاستها لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة، فسبب تحريمها إيه؟ الموت، أنها ماتت حتف أنفها. فإذا انتبه سبب التحريم الموت. طب إن كان الشيء في جسم الحيوان لا يموت يحرم ولا لا يحرم؟ لا يحرم، لأن سبب التحريم هو الإيه؟ الموت. فلذلك إن كان الشيء لا حياة فيه لا يحرم، لأن الذي لا حياة فيه لا يموت، يعني هذا الجدار لا حياة فيه هل يمكن أن تصور أنه يموت؟ لا. قال العلماء الشعر شعر الماء شعر الحيوان فيه حياة ولا لا حياة فيه؟ لا حياة فيه. ليه؟ لأنه لا يشعر، لأنه لا يشعر ولأنه لا يتألم، لا يشعر ولا يتألم. يعني لو احنا جبنا مثلا خروف واخذنا صوف هذا الخروف وضغطنا على الصوف فقط على الصوف بقوة شديدة جدا، هل الخروف يشعر أو يتألم؟ ها؟ لا يشعر. طيب قد يقول قائل لو نزعنا صوف الخروف يعني جذبنا الصوف بشدة الخروف هيحصل ايه؟ هيتألم. طب ما كده الصوف فيه احساسه؟ لا، سبب ألم الصوف هو ايه؟ شد الجلد مش شد الصوف. والدليل ان انت لو مثلا الحصان مثلا شعر الحصان طويل، انت ايه امسك الجزء اللي هو من الشعر اللي هو ايه الجزء الخارج من الجلد امسكه وشد بيت الشعر باكبر قوه عندك، بس بحيث الشد لا يصل لمين؟ لجلد ايه؟ لجلد الحصان. هل الحصان هيشعر؟ لن يشعر ابدا، لان مصدر الالم مين؟ الجلد مش الشعر. فالشعر لا تحله الحياه، وما الدليل؟ إنه لا يتألم ولا يشعر. فإن كان كذلك لا حياة فيه، وما لا حياة فيه لا موت فيه، والذي لا يموت لا ينجس، الذي لا يموت لا ينجس. ما الدليل؟ ما الدليل؟ نص وتعليل. النص أن الله عز وجل قال حرمت عليكم الميتة، وما يموت لابد أنه كان إيه؟ حيا، وما لا يحيا لا يموت، هذا الدليل. خلاص طب التعليل هو الشيء الذي لا حياة فيه لا يحرم، لا يحرم. يعني مثلا لو أن رجل جاء إلى شجرة فقطعها بأي طريقة، هل يقال إن الشجرة ميتة؟ لا يقال. ليه؟ ليه؟ أنها لا حياة فيها. الثمرة إذا أخذت من الشجرة بأي طريقة هل تعتبر هناك طريق يحل أخذ الثمرة به وطريق لا يحل، ولا تؤخذ بأي طريق وتؤكل؟ تؤخذ بأي طريق وتؤكل الثمرة. لماذا؟ لأنها لا تحلها الحياة. الحياة بمعنى إيه؟ ما معنى الحياة؟ الشعور والإحساس. لذلك أنت لو أخذت الثمرة وهي على الشجرة وضغطتها بقوة حتى تفتتت، هل الثمرة شعور؟ هل فيها ألم؟ لا. فإذن لا تحلها الحياة، وبالتالي لا يحلها الإيه؟ الموت. لذلك يتؤخذ بأي طريق هي حلال. خلاص؟ يبقى إذن شعر الميتة حلال. فأنت قد تجلس مع رجل مثلا وأمام بعض الناس فتقول لهم لحم الميتة يحرم وشعر الميتة لا يحرم. العامي السؤال الطبيعي اللي هيسألوه لك يقول لك إيه؟ ليه؟ ليه اللحم حرام والشعر إيه؟ مش ما هو يا إما كله حرام يا كله إيه؟ ما هو العامي كده، العامي يحب كله ويحب كده، يا كله حلال كله حرام، ما عندوش إيه إن حاجة حلال حاجة حرام. ليه بقى؟ لأن التقسيم متعب. التقسيم إيه؟ متعب. لذلك أنا ما أقول لك ما أقسام الطاهر الذي يسقط في الماء، هتتعب أنت لما أجي أقسم لك الموضوع. لكن لما أجيب لك الموضوع كده أقول لك كله طاهر يسقط في الماء إن كان لا يمازجه فالماء طهور، تروح أنت يحصل إيه؟ ترتاح. لما أقول لك قسم يحصل عندك إيه؟ تعب، لأن التقسيم متعب. فالناس يحبون إيه؟ كله، كله حلال أو كله إيه؟ حرام. فما تيجي أنت تقول له اللحم في الميت حرام والشعر حلال يقول لك ليه؟ تقول له لأن اللحم تحله الحياة، تحله الحياة، مش كده ولا إيه؟ ولا اللحم لا تحله الحياة؟ تحله الحياة طبعا. طيب ده أمر. الأمر الثاني أن الله عز وجل قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم. فأصل التحريم في الميتة الإيه؟ الأكل. واللحم يؤكل ولا لا يؤكل؟ هو أصل ما يؤكل. لذلك اللحم والدهن لا خلاف في تحريم هذه الأشياء لأنها تؤكل. خلاص. أما الشعر فيه خلاف في تحريم، والراجح أنه حلال لأنه لا تحله الحياة. الجلد فيه خلاف في تحريمه، والراجح أن جلد الميت نجس، ولكن الخلاف هل يطهر بالدباغ أو لا يطهر. طب ليه جلد الميت نجس؟ لأنه تحله الحياة. طب عظم الميتة أيضا فيه خلاف، شيخ الإسلام يختار أن عظم الميتة طاهر. شيخ الإسلام يختار هذا، يقول لأن العظم لا تحله حياة، والدليل أن العظم ليس مصدرا للإدراك في الحيوان يعني. ولكن العظم فيه حياة ولا فيهوش حياة؟ في حياة طبعا، لأن العظم فيه عصب ولا ما فيهوش؟ فالعظم تحله الحياة. لذلك قول شيخ الإسلام هنا ضعيف. الصحيح أن عظم الميتة نجس لأنه تحله الحياة. خلاص. طيب إذن الميتة كلها نجسة ما عدا شعرها، وظاهر كلام المصنف أن القرن نجس والظفر نجس والحافر نجس. طيب نقول الآن القرن تحل الحياة ولا لا تحله؟ يعني لو أنا مثلا أخذت قرن بقرة وضربت القرن بدون أن يصل أثر الضرب إلى الرأس أو الجلد، يشعر الحيوان ولا لا يشعر؟ لا يشعر. يبقى القرن تحله الحياة ولا لا تحله؟ لا تحله. فإذن هو الراجح أنه إيه؟ طاهر. قرن الميتة طاهر بشرط أن يقص كالشعر، لا ينزع بأصوله، أنه لو نزع بأصوله لخرج وفيه الإيه؟ الدم. يبقى كل ما كان كما قلت لكم المرة السابقة، كل ما كان خارج الجلد هو إيه؟ طاهر. شعر وقرن وحافر وغير ذلك كل هذا طاهر بشرط أن يقص ولا ينزع حتى لا يخرج بأصوله وفيها الإيه؟ الدماء. أما الجلد ماله؟ نجس. جلد الميت نجس ولكنه يطهر بالإيه؟ بالدباغ. أما ما داخل الجلد فكله حرام، عظم ولحم ودهن ودم، كل هذا ماله؟ محرم. خلاص. يقول المؤلف وما أبين من حي فهو كميتته حلا وطهارة. يعني لو قطعنا مثلا من بقرة ذراعها وهي حية، ذراع البقرة ماله نجس ازاي والبقرة اصلا يحل اكلها؟ طب نقرأ كلام المصنف يقول: وما أبين من ميتة أو ما أبين من حي فهو كميتته. يبقى احنا قطعنا ذراع البقرة الحية، يبقى طاهر ولا نجس؟ طب ليه؟ لأن حكم المقطوع حكم الميتة. ميتة البقر طاهرة ولا نجسة؟ ها؟ نجسة، كل الميتات نجسة إلا ها؟ السمك والجراد، وهذا فيه نص: وما لا نفس له سائلة. ما لا نفس له إيه؟ سائلة، يعني الذي إذا مات لا يسيل دمه، إذا ذبح مثلا لا يسيل دمه. والدليل حديث أبي هريرة في البخاري وفي مسند أحمد: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه، مش كده؟ فإذا غمس الذباب في شراب ساخن إيه اللي يحصل للذباب؟ إيه اللي يحصل له؟ هيموت. هنا سيموت في الشراب، ورغم هذا أمر رسول الله بتناول الشراب، فمعنى هذا أن ميتة الذباب مالها؟ ليست نجسة، لأنها لو كانت نجسة لنجست الشراب الذي غمست فيه وهي ميتة. فإذا يستثنى كل الميتات نجسة إلا ميتة مين؟ السمك والجراد، وهذا فيه نص: وأحل لنا ميتتان السمك والإيه؟ والجراد. وما لا نفس له سائلة، اللي هو إيه بقى؟ كل الحشرات، كل الحشرات ليس لها نفس سائلة. فهذه ما دليل طهارتها وهي ميتة؟ أنها إذا وقعت في الإيه؟ الشراب، غمست ثم إيه؟ طرحت. معنى هذا أن علة تحريم الميتة هو إيه؟ الدم، لأن ما لا نفس له سائلة، ما لا دم له يسيل، إذا مات هو طاهر، يبقى علة التحريم هي الإيه؟ هي الدم. لذلك الحنابلة يقولون، أو الشافعية أقصد، الشافعية يقولون أن ما لا يختلط بالدم من الميت لا يحرم، ما لا يختلط بالدم لا يحرم، لأن علة التحريم هي الإيه؟ الدم. فعلى هذا قالوا الشعر والقرن والحق، كل هذه الأشياء ما لها؟ حلال، لأنها تختلط بالإيه؟ بالدم. وقالوا الجلد يحل إذا أسيل إيه؟ إذا أسيل الدم الموجود عليه عن طريق مين؟ الدبر، يحل، مش كده؟ خلاص كده. أما العظم يحرم لأن فيه حياة والدم يختلط به. طب لو قال لنا قائل: أنا هجيب العظم وطهره من الدم تماما، لا يبقى فيه أي أثر للدم، يحل؟ لا يحل. لما؟ لأننا نجعل علة تحريم الميتة الحياة والدم، الحياة والإيه؟ والدم. فالعظم تحله حياة وإن كان لا يختلط بالدم، لأن العظم يختلط بالدم ولا يختلط؟ يعني إحنا لو جبنا مثلا وعاء فيه دم فوضعنا فيه عظمة وتركناها يوم أو اثنين، تختلط بالدم؟ لا تختلط، لا تختلط. ولكن الميتة تحرم لوجود الدم وإيه؟ وما تحله الحياة. فإذا إذا قطع من البقرة أو من الجاموس أو من الماعز أو الإبل قطعت يد أو رجل، ما حكمها؟ نجسة. لما؟ لأن حكمها حكم الإيه؟ الميتة، وإذا مات من هذه شيء تنجس، مش كده ولا لأ؟ طيب لو أن رجل أراد أن يذبح مثلا إبلا فندت واحدة من هذه الإبل، هربت منه، فقابلها رجل فضرب رجلها بسكين فقطعت، فطبعا إذا قطعت رجلها هتجري ولا مش هتجري؟ مش هتجري، هتقف، هتقع، مش كده ولا إيه؟ فجاء صاحبها فذبحها على طول، يبقى هذه الرجل التي قطعت ميتة ولا لا؟ لا، هذه ليست ميتة، هذه تستثنى من الميتة. ليه؟ لأن الرجل أبينت لتذبح، ليذبح هذا الحيوان، خلاص كده؟ فالعلماء قالوا ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميتة، إلا أن يقطع منها رجل أو يد إذا هربت لتذبح، إذا هربت لإيه؟ لتذبح، خلاص كده؟ كذلك قالوا أن المسك يصنع من دم الغزال، خلاص؟ وهذا أنه يؤخذ جزء من جلد الغزال ويربط ربطا شديدا جدا، جزء من الجلد في دم ويربط ربطا شديدا جدا، فالجزء ده، الجزء من الجلد ده يبدو كأنه إيه؟ ورم، كأنه إيه؟ ورم. ومع مرور الوقت هذا الجزء يحصل له إيه؟ يقع ويسقط. فإذا سقط وهو مربوط في الكيس يأخذه الإنسان فيفتح هذا الكيس ويفرغ ما فيه فيصير ما فيه إيه؟ مسكا. قالوا هذا أيضا لا يحرم. يبقى كل ما أبين من الميت من الحي له حكم الميتة إلا هاتين الصورتين: أن يقطع جزء من الحيوان رجل أو يد ليذبح، أو المسك الذي يصنع من دماء الغزال، والله أعلم. طيب، ما أبين من السمك ما حكمه؟ طاهر، لأن السمك ميتته طاهرة وحلال، فما أبين من السمك هو إيه؟ طاهر، خلاص. طب ما أبين من الإنسان؟ لو أن رجلا كان في طريق وحصل له حادث فقطعت يده أو قطعت رجله، طاهرة ولا نجسة؟ ميتة الإنسان ينجس بالموت ولا لا ينجس؟ المؤمن لا ينجس، لا حي ولا إيه؟ ولا ميت. هذا الجزء المقطوع من الإنسان يدفن ويكفن ويصلى عليه ويغسل ولا لا؟ طيب، هذه المسألة نتكلم فيها إن شاء الله في باب الغسل. طيب، يقول المؤلف بعد ذلك: يبقى إذن المسلم طاهر حيا وإيه؟ وميتا. فما أبين منه في حال الحياة طاهر ولا نجس؟ طاهر، خلاص. طيب، طيب، باب الآنية في عجالة سريعة، ما حكم الآنية؟ كلها طاهرة ويحل استعمالها واتخاذها إلا آنية الذهب والفضة، مش كده؟ طب آنية الذهب والفضة على المذهب، ما الذي يحرم في آنية الذهب والفضة؟ اتخاذ واستعمال في غير الأكل والشرب، واستعمال في الأكل والشرب. والراجح أن الذي يحرم من آنية الذهب والفضة إيه؟ استعمال في الأكل والشرب فقط، مش كده؟ طيب، الآنية الثمينة مصنوعة من الياقوت وغير ذلك من الجواهر الثمينة جدا، ما حكمها؟ يجوز استعماله، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، خلاص؟ طيب، آنية الكفار ما حكمها؟ يجوز استعمالها إن كان فيها أثر نجاسة أو تستعمل في نجاسة توصل جيدا ثم إيه؟ تستعمل. أما إن جاءت لك وهي طاهرة نظيفة يباح استعمالها. ثياب الكفار ما حكمها؟ إن كانت جديدة، كانت ثياب جديدة تستعمل ولا شك لأنها طاهرة، وإن كانت ثياب لا تباشر العورات كهذا القميص تستعمل فهي طاهرة. أما الثياب التي تباشر العورات، هذه التي فيها إيه؟ خلاف. طب ليه؟ لأن احنا قلنا أن الكفار يتعبدون بإيه؟ بعدم إيه؟ التطهر من البول وغير ذلك من النجاسات، فالظاهر أن ثيابهم فيها إيه؟ نجاسة التي تباشر عوراته. طب إن أخذت ثياب كافر فشككت فيه، فالأصل أنه إيه؟ طاهر، الأصل في الأشياء الحل والطهارة. كذلك إن أخذت إناء من كافر فشككت فيه، الأصل أنه إيه؟ طاهر، لأن الأصل في الأشياء ثياب وأواني وغير ذلك، كل هذه الأشياء الأصل فيها الإيه؟ الحل والطهارة، مش كده؟ لا، الأصل في الكافر نجاسة الاعتقاد والدين، أما الأعضاء هي طاهرة. ابن حزم يقول الكافر نجس اعتقادا وبدنا، وهذا يترتب عليه مشقة عظيمة. منين تأتي المشقة؟ يعني أنا أعمل في مصنع ومعي رجل من أهل الكتاب يعمل، فعرق، يبقى عرق هذا الكافر إيه؟ على قول ابن حزم نجس. فمسني وأنا أعمل، يبقى الجزء، جزاكم الله خير، الجزء الذي مسه مني حصل له إيه؟ تنجس، وبالتالي يترتب عليه أن أنا إيه؟ لابد أن أنا أغسله وأطهره. طب هب أنني أخطأت وتزوجت امرأة من أهل الكتاب، وطبعا أنا أقول أخطأت، لأنك لو تزوجت امرأة من أهل الكتاب لا سيما في بلد كافر، يعني أنت مثلا سافرت إلى أمريكا، إلى أوروبا، إلى غير ذلك، وتزوجت امرأة هناك، وتقول تزوجتها ليعني أحصن نفسي، لأن هناك طبعا المصائب كثيرة، نسأل الله السلامة والعافية، فتزوجتها يا مسكين خلاص وأنجبت، ثم أردت أن تعود إلى ديارك ومعك ولدك، ماذا تقول لك؟ تقول لك إيه؟ ارجع كما أتيت، فتنجب الولد مسلم فتصيره أمه إيه؟ كافر، هذه مصيبة. وتتزوجها يا مسكين، ثم تأتي يوما لتدخل بيتك فتراها مع رجل على فراشك، فتصيح وتريد أن تقتل وتفعل وكذا وكذا، تقول لك إيه؟ يا شرقي يا متخلف، هذه حرية. هذا كلام جرى لبعض الناس بنفس النص الذي أقوله لك، فطبعا جن جنون الرجل، ولكنه لم يستطع أن يفعل إيه؟ شيئا، لأن القوم لهم بسبور أحمر، الجواز بتاعهم إيه؟ أحمر مش أخضر زي بتاعنا، تقدرش تتصرف معهم، نسأل الله العافية والسلام. فالمسلم لا يتزوج كتابية إلا في أضيق الحدود، في أضيق الحدود، ويأمن على ولده، يأمن على ولده، لأنه لو لم يأمن على ولده فهذه مصيبة، لأنه في الغالب يقول أنا أتزوج لأحصن نفسي. هذا التحصين بالزواج متيقن ولا موهوم؟ هو مظنون ليس متيقن، ممكن يتزوجها وتفتنه النساء هناك، لأن هناك النساء عرايا تفتنه المرأة، فهذا التحصين الذي يريده مظنون، مش كده ولا لا؟ وإذا أنجب ولد قد تحمله أمه على الكفر، فحمل الولد على الكفر أيضا مظنون، فهذا مظنون وهذا مظنون، ولكن أيهما أضر؟ أن يقع الوالد في الزنا ولا أن يصير الابن كافرا؟ أن يصير الابن كافرا، هذا أضر بكثير. فلذلك لا يتزوج المسلم من نساء أهل الكتاب في البلاد الأوروبية إلا في أضيق الحدود. أما في البلاد المسلمة هنا مثلا عجبته امرأة على دين غير دينه، من الممكن أن يتزوجها، ولكن هذا أيضا في مشاكل، لأنها قد تفتنه، قد تحمله على ترك الحرام، وقد تفتن أبناءها باعتقادها، مش كده ولا لا؟ وهذا قد يكون في فتنة للمسلمين، هذا قد يكون في فتنة للمسلمين وشباب المسلمين، لا سيما لو كان هذا المتزوج من الناس الذين يوثق فيهم ويقتدى بهم، وكانت امرأته امرأة على خلق واحترام. فنبدأ في باب الاستنجاء. يقول المصنف رحمه الله: باب الاستنجاء. والباب في اللغة هو فتحة في حائط أو ما يوصل إلى غيره، يعني باب الحجرة يوصلك إلى الحجرة، خلاص. أما الباب في كلام العلماء، العلماء يقسمون العلم إلى كتب وأبواب وإيه وفصول، كتب وأبواب وإيه وفصول ومسائل، من باب التيسير على طلبة العلم. فيقول: باب الاستنجاء. والاستنجاء مأخوذ من النجو، والنجو هو البعد، فالأصل في الاستنجاء أن يكون في مكان بعيد، لما حتى لا يسمع من المسلم صوتا يؤذي أو يشم منه رائحة تؤذي، خلاص، لأن إيذاء الناس ما حكمه؟ إما مكروه أو إيه أو حرام، خلاص. لذلك الاستنجاء ينبغي أن يكون في مكان بعيد. ومن كثر أكله كثر إيه؟ كثر شربه وكثر نومه وكثرت منه أشياء أخرى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى رجلا يأكل فأكل كثيرا جدا وكان كافرا، فلما أسلم أكل قليلا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخير بخير هي بخير الحمد لله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن أو الكافر يأكل في سبعة إيه؟ أمعاء، والمؤمن يأكل في معن واحد. فالأصل أن المسلم يكون طعامه إيه؟ قليل، هذا هو الأصل. طيب، يقول المؤلف: يستحب عند دخول الخلاء. المستحب ما معنى كلمة يستحب؟ المستحب هو الإيه؟ المسنون. ما هو المسنون؟ هو الشيء الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به ولم يدل دليل على وجوبه. مرة أخرى، ما هو المستحب؟ المسنون. وما هو المسنون؟ هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به ولم يدل دليل على وجوبه، خلاص، هذا هو الإيه؟ المسنون. طيب، إذا ترك المسلم المسنون ما الحكم؟ لا شيء عليه، لا شيء عليه. إذا ترك المسنون لا شيء عليه. إذن المستحب هو المسنون. وما هو المسنون؟ وما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمر به ولم يدل دليل على وجوبه. طبعا هذا الكلام الذي أقوله لكم لا تجدوه في الشرح ممتع للشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله. يبقى إذن المستحب هو المسنون، والمسنون وما فعله رسول الله أو أمر به ولم يدل دليل على وجوبه. طيب، ما أمر به رسول الله قد يجب ولا لا؟ قد يجب ولا لا؟ يجب طبعا يجب. الأصل في الأمر أن يحمل على الوجوب. يبقى نحن نقول أو أمر به ولم يدل دليل على وجوبه، لأن الأصل في الأمر الوجوب. طيب احنا قلنا في المسنون ما فعله، طب هل ما فعله رسول الله يجب ولا الأصل في الفعل أن يكون سنة؟ الأصل في الفعل أن يكون سنة، والأصل في الأمر أن يكون واجب، ولكن إن دل دليل على وجوب الفعل وجب، وإن دل دليل على سنية القول كان سنة. خلاص، يبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم له فعل وله إيه؟ قول. الأصل في فعله أن يكون مسنونا، والأصل في قوله أن يكون واجبا. طيب هل يفرق بين المستحب والمسنون؟ في فرق بين الشيء المسنون سنة وبين المستحب. بعض العلماء يفرقون بينهم فيقولون المستحب ما قال به أهل العلم باجتهاد، بقياس مثلا أو بشيء من هذا يسموه إيه؟ مستحب، يسموه إيه؟ مستحب. أما ما فيه نص صريح عن رسول الله يكون إيه؟ سنة. بهذا تفريق بين أهل العلم بين المستحب والمسنون. المستحب هو الذي استحبه العلماء لقياس أو اجتهاد، لقياس أو غير ذلك. خلاص، أما المسنون ما جاء فيه إيه؟ نص صريح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطبعا العلماء يعني هذا التفريق قد يكون للحنابلة، المالكية الأمر عندهم عكس ذلك، قد يعكس الأمر عند المالكية، عند الشافعية والأحناف الأمور تتفاوت، اصطلاحات أهل العلم تتفاوت تفاوتا كبيرا. طيب يقول المؤلف يستحب عند دخول الخلاء. الحاجة، المرء أين يقضي حاجته؟ المسلم أين يقضي حاجته؟ في مكان يستره، إن كان له باب كحمامات الناس اليوم والخلاء المعروف اليوم، إن لم يكن للشيء باب فكان يقضي حاجته في فضاء، فيقضي في مكان بعيد ويستره. فأين تقضى الحاجة؟ إما في مكان بعيد والإنسان يستر، أو فين؟ أو في مكان له إيه؟ باب يغلق، أو في مكان له باب إيه؟ يغلق. فالمؤلف يقول يستحب عند دخول الخلاء، فمعنى هذا أنه يتكلم عن الخلاء الذي له باب، إذا دخلته أغلق عليك. طب لو أنني أقضي حاجتي في خلاء، أنه رتب على هذا الدخول، قال يستحب عند دخول الخلاء أن يقول كذا كذا كذا كذا، يبقى في قول يقال عند دخول الخلاء، هذا لو له باب. طب هب أنني أقضي حاجتي في فضاء، يسقط عني هذا الذكر ولا لا يسقط؟ لا يسقط. طب ماذا أصنع؟ قال العلماء يقول نفس هذا الذكر في الموضع الذي ينوي فيه قضاء الحاجة، يعني أنا عينت هذا المكان لأقضي حاجتي، فإذا دخلته قلت هذا الذكر خلاص. أما إن كان المكان له باب أقول قبل الإيه؟ الدخول. يبقى قضاء الحاجة إما أن تقضى الحاجة في فضاء أو في مكان له إيه؟ باب. فإن كان في مكان له باب يقال هذا الذكر قبل الدخول، وإن كان في فضاء يقال عند وصول المكان الذي أردت أن أقضي فيه حاجتي. طب يقول المؤلف يستحب قول بسم الله، وعند الخروج منه يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعافانا. طيب قول بسم الله هذا عند الدخول، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، يستحب معنى هذا أن هذا الكلام له دليل ولا ليس له دليل؟ له دليل. طيب البسملة لها دليل، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول أحدهم إذا دخل الخلاء بسم الله. يبقى البسملة ماذا تفيد؟ أنها تستر عورتك عن إيه؟ عن أعين الجن، والجني إذا رأى عورة الإنسي أضره. لذلك المرء لو حافظ على هذا الذكر عند دخول الخلاء وحافظ على البسملة عند خلع الثياب لا يضره الجني. كثير من النساء يشكون من العشق، الجني يدخل جسم المرأة يعشقها ولا يترك فرصة لأي رجل من الإنس أن يقترب من هذه المرأة. فلو كانت هذه البنت غير مخطوبة، يعني هذا الجني يعني جعل في قلبها بغض كل الرجال حتى لا تخطب، ولو قالت زوجة جعل في قلبها بغض زوجها حتى لا يقترب منها. طيب ما سبب عشق الجن للمرأة؟ ما سببه؟ أنه يراها في صورة تفتنه، يراها بلا ثياب أو ثياب خفيفة، تقف أمام المرآة كثيرا، والمسكينة وهي تنزع ثيابها لا تقول بسم الله، فإذا رآها الجني أحبها فدخل في جسمها فأضرها ضررا شديدا. لكنها لو حافظت على هذا الذكر، وكلما نزعت ثيابا أو دخلت خلاء سمت الله عز وجل، وقاها الله عز وجل شر الجني. ولكن هذا في النساء قليل بسبب النسيان، المرء ينسى كثيرا. لذلك أنا دائما أنصح النساء ألا يسرن بثياب فاتنة في بيوتهن. المرأة كثيرا ما تلبس هذه الثياب وتسير بها في بيتها لأنها هي وزوجها وحدهما، وهذا شرعا لا إشكال فيه، ولكنها إذا نست أن تسمي رآها الجني على هذه الحال فأضرها. فتنصح المرأة والزوج، ينبغي أن ينبه زوجته لهذا، إذا أرادت أن تنزع ثيابها وتلبس هذا لها ذلك، الله أحل لها هذا، ولكن ينبغي أن تسمي لا تنسى هذا. طيب المؤلف يقول يستحب عند دخول الخلاء قول المرء بسم الله، طيب البسملة علمنا دليلها خلاص. طيب أعوذ بالله من الخبث والخبائث، طيب ما فائدة البسملة؟ قلنا أنها تستر العورات عن أعين الجن. ما معنى بسم الله؟ بسم الله يعني الباء هنا قلنا للإيه؟ للاستعانة، يعني أستعين بالله. طب أستعين بالله في إيه؟ في نزع ثيابي، لأن المرء قد ينزع ثيابه فيصاب بشلل فلا يستطيع نزعها، ممكن ولا لا؟ ممكن، فيستعين بالله في نزعها، ويستعين بالله أن يقيه شر نفسه وشر أهله وشر الجن. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو أخيه ما يعجبه فليبرك فإن العين حق. يعني المرء قد يعين نفسه، يعني المرء قد ينظر إلى نفسه إذا نزع ثيابه فيرى له جسما قويا أو جميلا أو غير ذلك فيعين نفسه. فإذا سمى الله وفي نيته أن يعينه الله على نزع ثيابه وأن يقياه الله عز وجل شر نفسه والإنس والجن، وقاه الله سبحانه وتعالى، فالمرء ينوي ذلك. طيب قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وطبعا الاستعاذة وردت في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء قال أعوذ أو اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طيب أنس لما يقول كان رسول الله إذا دخل الخلاء يقول، يبقى هذا الفعل سنة ولا واجب؟ سنة ولا شك. لما؟ لأنه إيه؟ فعل. لكن لو كان أمر لقلنا قد يجب وقد يسن، أما طالما أنه فعل فالأصل أنه إيه؟ سنة. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أنس يقول كان رسول الله، وكان تدل على الدوام والاستمرار، أي أنه كان يفعل ذلك إيه؟ دائما بصفة مستمرة. الفائدة الثانية في الحديث. فإذا الثالثة أن أنس سمع هذا من رسول الله، صح ولا لا؟ يبقى كان يجهر ولا يسر؟ كان يجهر. فأنت إذا دخلت فقل هذا واجهر به حتى يتعلم من معك في البيت كما تعلم أنس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أعوذ الاستعاذة أصلها اللجوء والاعتصام، أعوذ الاستعاذة أصلها إيه؟ اللجوء والاعتصام. احنا عندنا العياذ بالعين، العياذ واللياذ، العياذ بالعين واللياذ بالايه؟ باللام. ما الفرق بينهما؟ المرء يستعيذ فيما يخافه ويلوذ فيما يؤمله ويرجوه، خلاص؟ على اي حال المهم ان الاستعاذه اعتصام بالله ولجوء اليه، خلاص؟ أعوذ بالله يعني أعتصم وألجأ إلى الله عز وجل وبالله سبحانه وتعالى من الخبث والخبائث. من العلماء من قال الخبث ذكور الجن والخبائث إناث الجن، ومنهم من قال الخبث هو الشر عموما، خلاص؟ ف فالمرء إذا دخل الخلاء استعاذ بالله من ذكور الجن ومن إناثهم. فمعنى هذا أن ذكور الجن وإناثهم قد يضروه ولا لا؟ قد يضروه ولا لا؟ يضروه، لأنه يستعيذ بالله من شرهم، فمعنى هذا أنهم قد يضروه، لذلك هو يستعيذ بالله منهم. خلاص. طيب، هذا القول عند دخول الخلاء بسم الله سنة ولا لا؟ سنة. لها دليل ولا ليس لها دليل؟ لها دليل، ما ثبت في الصحيحين عن مين؟ عن أنس، وما ثبت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في غير الصحيحين. طيب، يقول وعند الخروج منه. طب احنا قلنا لو أن الرجل أو المرأة، المرأة يجوز أن تقضي حاجتها في خلاء ولا لا يجوز؟ إن كان في خلاء مأمون والمرأة قد تتضرر إن لم تقضي حاجتها تقضيها ولا مانع. خلاص. يبقى احنا قلنا عند دخول الرجل أو المرأة الخلاء وله باب، يقول هذا الذكر قبل الايه؟ الدخول. طب إن لم يكن له باب وكان فضاء، يقول عند وصوله إلى المكان الذي أراد أن يقضي فيه حاجته. طيب، يقول عند الخروج بعدما يخرج غفرانك. سليم. طيب، إذا كان يقضي في فضاء ماذا يقول؟ يعني يقول متى؟ إذا قام من المكان الذي يقضي منه حاجة وفارقه يقول إيه؟ غفرانك. خلاص كده. طيب، العلماء قالوا مما يستغفر، يعني هو إذا خرج من الخلاء يقول إيه؟ غفرانك. طب مما يستغفر؟ قال بعض العلماء يستغفر أنه لم يذكر الله في الخلاء فيستغفر. هذا صحيح؟ هذا غير صحيح. ليه؟ لأنه على قول هؤلاء العلماء من الذي منعه من الذكر في الخلاء؟ الله سبحانه وتعالى. طب هل الله يمنعه من شيء وإذا فعله يكون مقصرا ولا يكون محمودا؟ يكون محمودا. فلا يصح أن يقال إنه يستغفر من عدم ذكره لله في الخلاء، هذا لا يصح. طب من أي شيء يستغفر؟ هناك وجه لبعض أهل العلم وهو الصواب إن شاء الله، أنهم قالوا أن خروج البول أو الغائط من البدن، هذا البول أو الغائط إذا منع ولم يخرج يضر ولا لا يضر؟ فإذا خرج أفاد الإنسان ولا لا يفيده؟ فخروجه نعمة ولا لا؟ نعمة عظيمة، عظيمة، لأن المرأة إذا حبس بوله احتاج إلى أسترة وقصة كبيرة وعناء وتعب، والناس يشمئزون منه ومن رؤياه، إذا كان عنده هذه الأسترة الناس تشمئز منه ومن رؤياه، ويمشي وتصاحبه هذه النجاسة أينما صار. فخروج البول نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، هذه النعمة تستوجب الشكر، فإذا خرج استغفر الله بسبب تقصيره في شكر نعمة الله عليه. هذا هو الراجح والله أعلم. طيب، عند الخروج منه يقول غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ورد عن رسول الله، غفرانك ورد عن رسول الله في حديث عائشة وهو صحيح. خلاص. طيب، وطبعا غفرانك هو طلب للمغفرة من الله سبحانه وتعالى. طيب، من الذي نقل لنا هذا القول عن رسول الله أنه إذا خرج قال غفرانك؟ من؟ عائشة، مش كده ولا إيه؟ طيب، السنة عائشة نقلت منها جزءا كبيرا ولا لا؟ صح ولا لا؟ جزءا كبيرا. قيام الليل لم ينقل صفته عن رسول الله أحد أدق من مين؟ من عائشة. غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة لم ينقل أحدا صفته كمين؟ كعائشة. فعائشة نقلت لنا جزءا كبيرا من السنة. فالمرأة لو تزوجت عالما وكانت فطنة متيقظة تتابعه في فعله وفي قوله لتعلمت منه الشيء الكثير جدا، لأن أصل العلم هو الإيه؟ السؤال. والسؤال متى يسأل المرء؟ إذا صاحب العالم. يعني أنا لو صاحبت عالما فإن سرنا في مسير فرأيت يأكل بطريقة مثلا معينة أقول له سنة؟ يقول لي يبقى أنا كده عرفت السنة في الطعام. خدت بالك؟ يجلس، رأيت يجلس بطريقة معينة أقول له سنة؟ نعم، يبقى كده عرفت السنة في الجلوس. ينام، رأيت ينام بطريقة سنة؟ نعم. وهكذا حتى أتعلم منه قسطا كبيرا من الدين. فالمرأة لو تزوجت عالما فأحسنت صحبته لاستفادت منه استفادة عظيمة عظيمة جدا. وكان من الممكن لهذه المرأة أن تسد خلة كبيرة بعد موت هذا العالم، لأن عائشة سدت خلة بعد موت رسول الله ولا لا؟ ولكن طبعا هذا في النساء قليل. طيب، يقول المؤلف: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بتضحك انت؟ طيب، انا اقول طبعا هذا في النساء قليل وهو في الرجال قليل، لان الحريصين على الدين ذوي الهمة والفهم هم في الناس قلة. الطبري كان يقول مما يزيد على 1000 عام وهو يكتب التفسير، يقول: كتبته واردت ان اطوله، كنت عايز يعني اكتب بقى بتفصيل وكلام ده، ولكنني لما رايت ضعف الهمم في طلب العلم عملت ايه؟ اختصرته. يبقى الطبري يقول هذا على الرجال في زمانه، يبقى احنا ايه وضعنا دلوقتي؟ فطبعا هذا قليل في الرجال والنساء. طيب، الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، هذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ورد بسند فيه ضعف، فلا يصح ان نقول انه ايه؟ سنه، لانه ورد بسند فيه ضعف. طيب، هل يقال هذا من فضائل الاعمال فيعتمد فيه على الضعيف؟ العمل بالضعيف في فضائل الأعمال الأصل أنه ضعيف، العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال الصحيح أنه ضعيف، فلا يعمل بالحديث الضعيف لا في فضائل ولا في غير الفضائل. ولكن من جوز هذا من أهل العلم جوزه بشروط: أن يكون الحديث الضعيف يعمل به تحت باب له أصل، يعني يأتي حديث مثلا في فضل الصلاة في جماعة والحديث ضعيف، الصلاة في جماعة لها فضل ولا ليس لها فضل؟ لها فضل، فهذا الحديث يأتي بفضل زائد يقبل إن كان ضعيفا على قول هؤلاء. أما هذا تشريع ولا هذا في فضائل الأعمال؟ معنى فضائل الأعمال يعني أن يأتي الحديث بثواب زائد أو عقاب زائد، حتى نبسط الأمور، الحديث يأتي بثواب زائد أو عقاب إيه؟ زائد. هذا الحديث من الفضائل؟ ها؟ لا، أن هذا الحديث يثبت سنة، أنك كلما خرجت قلت كذا، فهذه سنة. السنة تشريع ولا فضائل؟ تشريع، فلا يؤخذ فيها بالضعيف. فعلى هذا قول المؤلف يقول: إذا خرج الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ضعيف. وأضعف منه ما رواه ابن ماجه في سننه أنه إذا خرج من الخلاء يقول: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه، هو الطعام يعني، أذاقني لذته يعني لذة الطعام، وأبقى في قوته يعني القوة من الطعام، الطعام طبعا إذا أكل الإنسان يعطيه قوة، وأذهب عني أذاه اللي هو البول أو الإيه؟ أو الغائط. هذا الكلام صحيح ولا مش صحيح؟ المعنى صحيح ولا لا؟ صحيح، ولكن هذا الحديث في سنده 3. يقول الذهبي رحمه الله، والذهبي له عبارات لطيفة جدا إذا قرأتها لا تسأم من القراءة لهذا الرجل، والذهبي إمام كبير من أهل السنة، لذلك الكوثري المترودي الهالك يسب الذهبي كثيرا، لأن الذهبي من أئمة إيه؟ أهل السنة، والكوثري ظلوم غشوم هذا الرجل. المهم، الذهبي رحمه الله يقول أن في سنة هذا الحديث 3 رجال. يقول إيه بقى الذهبي؟ عبارة جميلة جدا، يقول: إذا اجتمع هؤلاء 3 في سند فهو مما صنعته أيديهم. يعني 3 دول يبقوا في حديث، شوفهم في سند، يبقى هم ايه؟ قعدوا مع بعض وعملوا ايه؟ وايه؟ ألفوا الحديث ده، فهو مما صنعته ايه؟ أيديهم. فطبعا يبقى الاعتماد على هذا الحديث لا يجوز، لأنه على قول الذهبي ما حكمه؟ موضوع، مما صنعته ايه؟ أيديهم. فإذا الراجح أنك تقول إذا خرجت من الخلاء تقول ماذا؟ غفرانك فقط. فقط هذا هو الراجح. طيب، يقول المؤلف: وتقديم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا عكس مسجد ونعل. هذه العبارة المؤلف أعطانا فيها كم حكم. يقول: إذا خرج عند الخروج يقدم يسرى دخولا ويمنى خروجا عكس مسجد ونعل، يبقى في كم حكم هنا؟ 3. الأول أنك إذا دخلت الخلاء تدخل باليسرى، وإذا خرجت تخرج باليمنى. والثاني إذا دخلت المسجد تدخل، لأنه قال عكس مسجد، ما قال عكس مسجد، يبقى تدخل باليمنى وتخرج بالإيه؟ وإذا لبست نعلا تلبس إيه؟ اليمنى ثم اليسرى. يبقى في كم حكم كده؟ ثلاثة. طيب هذه الأحكام لها دليل ولا ليس لها دليل؟ الدخول المسجد باليمنى والخروج باليسرى هذه فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كان يدخل المسجد بيمناه ويخرج بيسراه، هذا حديث أخرجه الحاكم رحمه الله في المستدرك، فهذه فيها سنة. أما دخول الخلاء باليسرى والخروج باليمنى هذه لا سنة فيها، ولكن فيها قياس. كيف القياس؟ قال العلماء رسول الله كان يدخل المسجد بيمناه ويخرج بيسراه، لأن المسجد مكان عبادة ومكان طاهر نظيف، أما الخلاء مكان لقضاء الايه؟ الحاجة، فهو عكس المسجد، فلذلك إذا دخل يدخل عكس المسجد وإذا خرج يخرج عكس الايه؟ المسجد. يعني أنتوا فهمتوا القياس إزاي؟ طيب عايزين نقول حاجة. عائشة لما وصفت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج يقول غفرانك، وأنس لما وصف أنه كان إذا دخل يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، هل أنس وعائشة رضوان الله عليهما لم يلاحظا بماذا كان يدخل رسول الله ويخرج برجليه؟ يعني هل عائشة وأنس لم يدقق حتى يلاحظ بأي شيء كان يدخل وأي شيء كان يخرج؟ يعني فات هذا عنهما؟ ها؟ ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل ويخرج حسب الحاجة، حسب العادة، حسب ما يأتي، يعني أحيانا يدخل باليمنى أحيانا يدخل باليسرى لا يفرق؟ يبقى دلوقتي احنا قدامنا أمرين، إما إن أنس وعائشة لم يلاحظا من الأصل، أو أنهما لاحظا فوجد رسول الله أحيانا يدخل باليمين وأحيانا يدخل باليسار وأحيانا يخرج باليمين وأحيانا يخرج، فلما وجدوا الأمر لا ينضبط على سنة ثابتة لم ينقلوه، لم ينقلوه. ماذا نختار؟ أنهما لم يلاحظا، ولا أنهما وجد الأمر لا ينضبط على طريقة واحدة؟ طيب لو قلنا لم يلاحظا لفات بهذا سنة من سنن رسول الله، صح ولا لا؟ مش كده؟ والله عز وجل حافظ سنة نبيه ولا لا؟ ده واحد. اثنين، أسامة بن زيد هو الأولى أن يلاحظ رسول الله أم أنس وعائشة؟ طب ليه؟ لأن أنس خدم النبي إيه؟ 10 سنين، وعائشة كانت زوجته، فالأولى بالملاحظة مين؟ أنس وعائشة. أسامة بن زيد وصف صيام الرسول صلى الله عليه وسلم وصفا في غاية الدقة، لا يقدر عليه إلا رجل لاحظ ملاحظة طويلة ودقيقة. قال لرسول الله أنت تسرد الصوم حتى لا تكاد تفطر، وهو هنا لاحظ أن الصيام يأتي متتابع ولا يفطر بينه رسول الله، وتسرد الفطر حتى لا تكاد تصوم، وأحيانا تفطر فطر متتابع ولا تصوم بينه إلا يومين من الجمعة، في يومين اثنين من كل أسبوع إن كان في صيامك الصيام الذي تسرده، وإلا يعني إن كانوا في فطرك صمتهما. فقال له رسول الله أي يومين؟ قال الاثنين والخميس. يبقى أسامة هنا لاحظ بدقة ولا لا؟ هذه الملاحظة يمكن لا تقوى عليها كثير من الزوجات، المرأة لا تقوى أن تلاحظ زوجها هذه الملاحظة، أما أسامة بن زيد لاحظ ملاحظة دقيقة جدا. قال رسول الله يسرد الصوم أو يسرد الفطر، إما هذا أو هذا، وإن سرد الفطر صام الاثنين والخميس ولا يفطرهما، يبقى رجل دقيق جدا. ثم قال له إبا وأراك تصوم من الشهور ما لا تصوم من شعبان، وأكثر شهر تصوم في السنة مين؟ شعبان. يبقى الرجل تابع الرسول سنة واحدة ولا سنوات؟ ها؟ سنوات، لأنه لاحظ السنة الأولى أكثر حاجة شعبان، السنة الثانية أكثر، السنة الثالثة، يبقى الرجل لاحظ أكثر من سنة ودقق الملاحظة، خد باله من الأيام إما يفطر وإما يصوم، وخد باله من الأسابيع إن كل أسبوع لازم يصوم اثنين وخميس، وخد باله من السنين إن أكثر شهر يصوم في السنة مين؟ شعب. يبقى الراجل وصف الصيام وصف في غاية الدقة. فإحنا بنجيب الكلام ده ليه؟ حتى لا يقول لك أحد إيه؟ ما يمكن رسول الله عمل دي والصحابة لم يلاحظوها. نقول له لا، ده الصحابة كان عندهم دقة في الملاحظة عجيبة، الله عز وجل هو الذي أعطاهم هذه الدقة لحفظ الدين. لذلك الذهبي رحمه الله يقول في السير عن أبي هريرة كانت ذاكرة أبي هريرة معجزة من معجزات النبوة. طب ليه ربنا أعطى لأبي هريرة هذه الذاكرة؟ عشان تنقل الإيه؟ السنة، مش كده ولا إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كان في يوم جالس مع أبي هريرة فقال: يا رسول الله إني أسمع الحديث وأنساه، أسمع حديث كتير وأجي أقولها لا نفس نسيت. فقاله: أبسط رداءك يا أبا هريرة. فبسط أبو هريرة رداءه فقال رسول الله ما قال، ثم قال له: اجمع رداءك يا أبا هريرة اجمع. فجمع رداءه فقال أبو هريرة: فوالله ما نسيت شيئا بعدها. يبقى هذه الذاكرة معجزة ولا لا؟ معجزة. الرجل كان يسمع ولا ينسى من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شوف أنس بقى وشوف دقة أنس. يقول أنس: عددت الشعر الأبيض في لحية رسول الله. طيب أنت عشان تعد الشعر الأبيض في لحية رجل لازم إيه اللي يحصل؟ تنظر له نظر، نظر إيه؟ طويل. عشان تعد الشعر واحد اثنين ثلاثة. طب الرجل ده أنت بتنظر لو التفت كده تعمل إيه؟ تعد من الأول تاني، وبعدين لازم تحد ليه النظر. طيب هل كان يستطيع أحد أن يحد النظر في رسول الله؟ ها؟ يبقى أنس ما كانش قادر يحد النظر في رسول الله، ولا يستطيع أن يقول لرسول الله اثبت حتى أعد الشعر الأبيض. يبقى معنى هذا أن الرجل تكلف مجهودا وعناء حتى يستطيع عد الشعر الإيه؟ فهل أنس الذي يعد الشعر الأبيض في لحية رسول الله لا يلاحظ رسول الله يدخل باليمين ولا الشمال؟ ها؟ لا، هذا بعيد بعيد. هو لاحظ رضي الله عنه، ولكنه وجد أن رسول الله ليس له سنة إيه؟ ثابتة في موضوع الدخول أو الإيه؟ أو الخروج. فلذلك قول المصنف أنه يستحب الدخول باليمنى والخروج باليسرى هذا لا سنة فيه، ولكن فيه إيه؟ القياس. خلاص؟ فمن أخذ بالقياس قال بما قال به المصنف، ومن رأى القياس ضعيفا ولعل هذا هو الصواب قال يدخل بما شاء ويخرج بما شاء. طيب يقول المصنف: عكس مسجد ونعل، قلنا أن المسجد فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والنعل فيه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يبدأ فيلبس اليمنى ثم يلبس الإيه؟ اليسرى. فقال أهل العلم: معنى هذا أن اليمين للشيء المكرم واليسرى للشيء غير المكرم. خلاص. لذلك قال وبعضهم: إذا عددت التسبيح فعده على الإيه؟ اليمنى فقط، لأن اليمنى للشيء الإيه؟ المكرم. وقال بعضهم: بل تعد على اليمين والإيه؟ واليسار، حتى تشهد لك أنامل اليمين وأنامل اليسار يوم القيامة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. طيب يقول المؤلف: واعتماده على رجله اليسرى وبعده في فضاء. اعتماده على رجله اليسرى هذه فيها سنة ولكنها ضعيفة ضعيفة. فالراجح أن من دخل الخلاء يجلس كيفما شاء، ولكن عليه أن يجلس الجلوس الذي يعافيه أن يصاب بنجاسة. يبقى إذن الخلاء في دخوله في ذكر مسنون صحيح، وفي الخروج منه في ذكر مسنون صحيح. خلاص. وإذا دخل بيمناه وخرج إذا دخل بيسرى وخرج بيمناه هذا فيه قياس وليس فيه سنة. وإذا دخل يجلس كيفما يشاء، ولكن بشرط أن يقي بدنه أن يصاب بالنجاسة فقط. قال المؤلف: وبعده في فضاء. بعده في فضاء هذا صحيح، هذا صحيح حتى لا يرى، لأن رؤية عورة الرجل أو عورة المرأة حلال ولا حرام؟ حرام طبعا حرام. فهو يبتعد حتى لا ترى عورته، حتى لا ترى عورته. واستطاره يعني يستحب أن يستتر في فضاء ويبتعد في فضاء. خلاص. ولو استطاع أن يبتعد في بناء لكان خيرا، يعني لو أن البيت فيه حمامان مثلا، يعني خلاص حمام، إحنا أهل البيت نجلس في هذا المكان، ففي حمام قريب وحمام آخر بعيد، الأفضل أنه يذهب للحمام الإيه؟ البعيد. فلو استطاع أن يبتعد في بناء فهو أحسن ويستتر. وطبعا الاستتار سنة ولا واجب؟ ها؟ إن كان في فضاء ولا يراه أحد فالاستتار مستحب، أما إن كان في مكان قد يرى فالاستتار واجب حتى لا ترى عورته. فالمصنف أدخل الاستتار في جملة السنن، في جملة السنن، والاستتار فيه تفصيل. فإن كان في مكان لا يرى فيه كمن دخل خلاء وأغلق عليه بابا هذا يستحب أن يستتر، أما إن كان في مكان خلاص قد يرى فيه هذا يجب أن يستتر حتى لا ترى عورته، والله أعلم. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا أو رخوا، يعني يختار لبوله مكان إذا نزل البول عليه لا يرتد على بدنه وثيابه حتى يقي نفسه شر النجاسة. خلاص، يبقى إذن معنى ارتياده لبوله مكانا رخوا هذه سنة صحيح، نعم، ولكن إذا كان كذلك هو ما معنى المكان الرخو؟ هو المكان الذي إذا نزل عليه البول لا يرتد على البدن والثوب. خلاص. طيب، لو علم الرجل أو علمت المرأة أنهما إذا بالا في هذا المكان ارتد البول عليهما، فالبول في هذا المكان ما حكمه؟ حرام. لما؟ لأن تنجيس البدن إذا وضع المرء على بدنه نجاسة وهو يعلم أنها نجاسة، هذا إيه؟ حرام، لأن الله قال: وثيابك فطهر. خلاص. فلو بال الرجل أو بالت المرأة في مكان وهما يعلمان أن البول سيرتد على البدن والثياب لا يجوز أن يبول في هذا المكان. قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. وطبعا المرء إذا استنجى يستنجي بيسراه ولا بيمناه؟ جاء رجل إلى سلمان رضي الله عنه وأرضاه فقال له: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني بيسأل أنس، هذه العبارة علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، هذا سؤال ولا هذا إخبار؟ هذا إخبار، قول علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. ولكن ظاهر حال الرجل أنه ساق السؤال في صورة إيه؟ إخبار. فهو يقصد أنه يسأل سلمان الفارسي رضي الله عنه يقول: علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة، يعني هذا الرجل يتعجب، هل رسول الله علم الصحابة كل شيء حتى هذا الأمر؟ قال أنس: نعم، أجل، علمنا رسول الله كل شيء. فهذا الحديث دليل أن الإسلام دين عام وإيه؟ وشامل، فلا يقال أن الإسلام في المسجد كما يريد العلمانيون، ولا نقول كما يقول الحزبيون الإسلام دين ودولة، لا، نقول كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. الإسلام يعم كل شيء، كل شيء ينبغي أن يفعله المرء كما أراد الله عز وجل وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول المؤلف علم أو يقول سلمان علمكم نبيكم، يقول الرجل لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. قال سلمان: أجل. فساق له سلمان أمور علمها له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: نهانا رسول الله أن نستنجي باليمين، بمعنى كده أنهم يستنجون بالإيه؟ باليسرى. فالاستنجاء يكون بالإيه؟ باليسرى. خلاص، سواء كان بحجر أو كان بماء يكون بالإيه؟ باليسرى. طيب، يسأل سائل يقول لك إيه؟ طب أنا مرضت، إيدي اليسرى مثلا ذراعي الأيسر مكسور، فهنا هيستنجي بالإيه؟ هل هذا فيه كراهة أو تحريم؟ ها؟ لا طبعا، هذا خلاص الرجل هنا مضطر لا يستطيع بيسرى، يبقى خلاص يجب عليه أن يستنجي بإيه؟ بيمنى. وبعض الناس يظنون أن الرجل إذا دخل الخلاء فاستنجى بيمناه لا يطهر، وبالتالي لا يصح له وضوء ولا صلاة. يعني أنا ذهبت أعود مريض مرة فقلت له: تصلي؟ قال: لا أصلي. قال لي: من ساعة يعني منذ أن كسر ذراعي الأيسر لا أصلي. قلت له: ليه؟ فقال: لأنني إذا دخلت الخلاء فاستنجيت بيمناي لا أطهر ولا يصح لي وضوء، وبالتالي لا يصح لي صلاة. هذا ظن طبعا صحيح ولا خاطئ؟ هذا ظن باطل. المرء إذا أعيق في يسراه يستنجي بيه؟ بيمناه. خلاص كده؟ طيب. ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله. خلاص، يبقى الاستنجاء يكون بالإيه؟ باليسرى. خلاص. وكيف يستنجي؟ يستنجي المرء بالطريق بأي طريقة، المهم أنه يتأكد أنه طهر من أثر الإيه؟ النجاسة. خلاص، استنجي بأي طريقة، المهم أنه يطهر، تأكد أنه تطهر من النجاسة. وطبعا المصنف ذكر أشياء في الزاد هنا غير صحيحة، ذكر أشياء في الزاد غير صحيحة، أنت يمكن أن تقرأ شرحها للشيخ رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. هذا الأمر بقياس العقل وليس بسنة، يعني لو أن المرء بال في مكان ليس فيه بالوعة يعني دلوقتي الآن حمامات الناس فيها إيه؟ بلوعة. فإذا بال الرجل نزلت هذه النجاسة فين؟ في مكانها وانصرفت. فإذا أراق بعض الماء على البلاط الموجود في الحمام طهر ولا لا؟ خلاص فاستنجي في موضعه. ولكن إذا بال الرجل في مكان ليس فيه إيه؟ بلوعة، والأرض لا تشرب البول، يعني إذا بال في رمل شربت الرمال البول، ولكن لو بال في أرض لا بلوعة فيها ولا تشرب البول، الغالب أن البول سيبقى كما هو. فإذا أراد أن يستنجي ربما سقط الماء على البول فارتد على البدن والثوب فنجسه، ففي هذه الحالة يترك هذا المكان ويتحرك قليلا يستنجي في مكان بعيد عن الإيه؟ عن البول. خلاص هذا طبعا لا سنة فيه، لأن هذا معلوم بإيه؟ أمر معلوم بالعقل، يعني هذا لا يحتاج إلى سنة. طيب، يقول: وتحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا. المؤلف قال إن خاف تلوثا، إن خاف أن يتلوث بالبول، فإن لم يخف يستنجي في إيه؟ في مكانه كما هو. ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. شيء هنا يعني ماذا يقصد بشيء؟ يعني الخاتم، يصح الخاتم يصح أن يكون شيء ولا لا يصح؟ ها؟ يصح يصح. طيب، ورقة من المصحف تصح أن تكون شيء؟ طيب، ورقة فيها آية من القرآن تصح، مش كده ولا إيه؟ أي شيء فيه ذكر الله يرى المؤلف أنه لا يدخل به الخلاء، وهذا لا دليل عليه صحيح إلا القياس، أن ما فيه ذكر الله مكرم، مش كده ولا لا؟ مكرم. والخلاء مكان للنجاسات والقبارة، فيصان ما فيه ذكر الله عن النجاسة. هذا دليل عقلي ممكن يعتمد عليه، أما دليل وأثر صحيح عن رسول الله لم يأتي هذا، وما جاء عن أنس في هذا ضعيف. خلاص، ما جاء عن أنس في هذه المسألة ضعيف، ولكن القياس في هذه المسألة قياس العقلي قد يكون صحيحا، لا سيما أن المرء قد يسقط منه ما فيه ذكر الله، فإذا سقط ربما سقط عن نجاسة، فكان هذا طبعا خطأ كبير، لأن المرء لو اعتمد أن يضع المصحف في النجاسة تعمدا لكان هذا إيه؟ كفرا بالله، فالأمر خطير. فلذلك إن استطاع أن لا يدخل بشيء فيه ذكر الله عز وجل فهذا أولى. طيب، رجل يلبس خاتم من فضة منقوش عليه لا إله إلا الله، ويلبسه في يسرى ويدخل خلاء فيقضي حاجته ويستنجي ويخرج، هذا صحيح؟ ها؟ هذا غير صحيح، غير صحيح بالمرة، لأنه إن فعل صادفت النجاسة أو جاءت النجاسة على إيه؟ الخاتم المنقوش عليه لا إله إلا الله، فكان هذا خطأ كبير. فإن كان يلبس خاتما من فضة وفيه هذا النقش يجعله فين؟ أرحمك الله، يجعله في يمناه ولا يجعله في يسرى. خلاص، ونكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله الأسبوع القادم أو اليوم الخميس القادم إن شاء الله، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يهديني ويهديكم إلى سبيل الرشاد وإلى ما يحبه الله ويرضاه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله. طب ما هو الزرع بينمو صح؟ تمام. ولا حياة فيه الزرع بينمو، تمام، والثمرة تنمو، تمام، ولا حياة فيه. يعني ممكن الواحد يقول الشرطين اللي هو الدم والدم والحياة، والحياة يبقى الدم إذا قطع لا حياة فيه ولا دم فيه. هو دهن الخنزير بالنسبة للعلاج في خلاف، والأولى أن أنت تبتعد عنه، تبتعد عنه، لأن أكثر أهل العلم هو حرام. بعض العلماء سوء أنه يستخدم في الشعر تقريبا، ويعمل حاجات كده في الشعر، ويستعمل علاج سكر في الشعر وحاجات يكثر الله تعالى ما بعض العلماء قالوا إنما حرم من الميتة أكله. خلاص، فقال الخنزير يحرم أكله، هذا ليس بأكله، لكن نرى علماء من قال وكله حرام. حتى الإمام أحمد سئل عن شعر الخنزير يخاض به قال لا، في رواية قال لا وفي رواية قال نعم. فإذا كان الشعر يخاض به لا، الدهن يدهن به بدأ، إلا إن دهن بيع الجلد مثلا والجلد لا يمتصه، يعني زي الفزلين كده دهان لا يمتصه كده، فيدهن به ممكن للعلاج ثم عند الوضوء يغسل. ممكن هي فيها خلاف، يعني بس الراجح انها في بعض. قال الشيخ الاسلامي قال ارجح هذا الشيخ الاسلامي يرى البدعيه. طبعا اهميه تمام.